لحكاية الحال، يعني يسمع حين تحاور معه، فأخبر الله عن شيء مضى بصيغة المضارع التي تحكى بها الحال. وحينئذ يتبين أن الله جل وعلا يتكلم بالقرآن حين إنزاله. ويدل لذلك أيضا أنه تقع مسائل فيجيب الله عنها. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. هل الله تكلم بهذا الجواب قبل أن يسألوا؟ أبدا، بعد أن سألوا. إذن فهو محدث. وفي القرآن صحيح ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا سمعوا. وقد أول من يقول إن القرآن قديم أول قوله محدث أي محدث إنزاله، محدث إنزاله، وهذا تحريف، لأن محدث اسم فاعل اسم مفعول، ونائب فاعل فيه يعود على الذكر لا على الإنزال. فما يأتيه من ذكر من ربهم محدث أي هو أي ذكر، فصرف الضمير إلى غير الذكر تحريف. فإن قال قائل ألم يقول الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وهذا يدل على أن القرآن مكتوب في لوح محفوظ، لأنه قال إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ تنزيل وقال أيضا في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهذا يقتضي أن الله كتبه في لوح محفوظ قبل أن يتكلم به وقبل أن ينزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا هذه الآية إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، لا تدل على أنه مكتوب في لوح محفوظ، إذ قد يكون المراد ذكره والتحدث عنه وشأنه وعاقبته، بدليل قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين. وإنه أي القرآن، اقرأ وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. وهل القرآن مكتوب في زبر الأولين أو متحدث عنه في زبر الأولين؟ متحدث عنه، فيكون قوله إنه لقرآن مجيد القرآن الكريم كلام مكنون، وبل هو القرآن المجيد كلام محفوظ، يعني التحدث عنه وذكر شأنه وحاله. ولا تعين أن تكون الآية دالة على أنه مكتوب، والدليل ما لا تعين ما ذكرت لكم في قوله وإنه لفي سبل الأولين، أي ذكر والتحدث عنه، لا أن القرآن نفسه مطلوب هناك، لأنه لكان مكتوبا هناك لكان نازلا قبل محمد صلى الله عليه وسلم بأعوام. والخلاصة أن القول بأن القرآن قديم قول منكر، قول منكر، بل نقول القرآن مجيد كريم ونصفه بما وصفه الله به، أما بأنه قديم فلا، ليس بقديم. طيب، وهذا القول يعني أن يوصف القرآن بقدم هو نزعة من نزعات الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وهو قديم كقدم العلم. شاء محمد ها؟ وين صرحت؟ الأشاعرة يقولون قرآن الله كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، والمعنى القائم بالنفس قديم، يعني لم يزل الله عز وجل مريدا للشيء عالما به، فيقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وما يسمعه جبريل أو يسمعه موسى أو سمعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج فهذا عبارة عن أصوات مخلوقة تعبر عن كلام الله، يعني خلق الله أصواتا في الجو تعبر عن ما في نفس الله من القرآن من الكلام، هذا كلام الله عنده. وقد قال بعض العلماء المنصبين قال إن الحقيقة أن لا فرق بيننا وبين الجهمية، لأننا متفقون على أن ما يسمع ويقرأ فهو مخلوق. قلنا سمع هذا حقيقة، لكن الجهمية خير منكم في التعبير، لأن الجهمية يقولون هذا كلام الله، وأنتم تقولون هذا عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، فصاروا أحسن منكم التعبير، وإن كان كل منكم قال الخطأ وأبعد عن الصواب. إذن كلام المؤلف في هذين البيتين فيه نظر، ما هو النظر؟ النظر الأول قوله إن إيماننا منهما ليس بمخلوق، وش النظر فيه؟ أن إيماننا كله مخلوق، لأنهم صفاتنا، إيماننا من صفاتنا ونحن مخلوقون، صفاتنا مخلوقة، لكن ما نؤمن به هو الذي ينقسم إلى مخلوق وغير مخلوق، واضح؟ طيب، الوجه الثاني من الخطأ الأخ نعم والصواب أنه ليس بقديم، القرآن الكريم وليس بقديم. اسمع، فإن الله يتكلم به حين أنزله، لأن الله قال نزل به الروح الأمين على قلبك، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. فظاهر السياق أنه من حين أن يتكلم الله به ينزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الحق وهذا هو المعقول. وينبغي لنا نحن في العقيدة أن لا نستوحش من شيء دل عليه كتاب السنة، لا تستوحش ولا تتهيأ. الوحشة كل الوحشة أن تحرف نصوص الكتاب والسنة من أجل عقيدة تعتقدها وهي خطأ، هذه الوحشة. أما شيء دل عليه ظاهر الكتاب والسنة فلا فلا فلا بد لك من قول. نعم، ما تقول؟ قال وكل قرآن قديم فابحثوا. ما معنى البحث؟ البحث يعني التفتيش، وأصله من بحث الأرض أي حرفها باليد. فكأن المفتش للوصول إلى العلم كأنه يحرث الأرض ليستخرج ما كان خابئا فيها. والبحث من أهم وسائل العلم، لكن بشرط أن يكون الغرض منه الوصول إلى الحق دون الانتصار للقول، سواء كان قولك أو سواء كان قولك أم قول متبوعك. إذا بحثت فلتكن نيتك سليمة، يعني تنوي أنك تريد الوصول إلى الحق سواء من سواء كان معك أو مع خصمك. أما الإنسان الذي يناقش من أجل أن ينتصر لقوله وإن كان يعتقد أنه حق فإنه لا يجوز، بل اجعل مناقشتك من أجل إيش؟ الوصول إلى الحق سواء كان معك أو مع غيرك. ثم إنك إذا انقدت للحق إذا كان مع خصمك تجد لذة وتجد تواضعا ويهون عليك مخالفة نفسك. أما إذا تعصبت لقولك وصلت تحاول أن تنتصر له ولو بالخطأ فإنه سيضيق صدرك، لا شك سيضيق صدرك، وسوف لا تتمكن في المستقبل من الرقوق للحق. وهذه آفة عظيمة وهي الاستكبار عن الحق. الواجب أن الإنسان ينظر إلى الصواب سواء معه أو مع خصمه. ثم إن البحث إذا بحثنا مثلا وأتى كل واحد منا بحجته ولم يتبين لأحدنا صواب صاحبه، فلدينا من نحكم، نحكم من كتاب الله وسنة رسوله عن طريق الذي أعلم هو أعلم منه، عن طريق الذي هو أعلم منه، حتى يكون الاتفاق ويزول الخلاف. الله أعلم. نعم، نعم، إيه نعم. لا ما صح هذا، بس اي ما صح هذا يروى عن ابي عباس في نظر ما صح هذا ملك قديم، لان كتابته في اللوح المحفوظ حديث، هذا هم عندهم القديم هو الذي لا يتصور الحدوث. ونحن نقول حتى لو كتب في اللوح المحفوظ هو حادث. ايش اللي يقولون؟ هنا لا أبدا، عندهم استناد يدعونه عقلا وهو وهم وخيال. يقولون لأننا لو قلنا إن الكلام حادث لزم من هذا قيام الحوادث بالله، والحوادث لا تقوم إلا بحادث. المصنع من يقول إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث؟ قد يحدث الشيء من شخص سابق على الحدوث، عرفت؟ فمثلا أنا الآن أفعل أتحرك بيدي، وجودي سابق على هذه الحركة، أقوالهم كلها رأيك. نعم نعم، الإمام أحمد رحمه الله كان في زمن قد طاعت فيه أقوال الجهمية، وكان يقولون القرآن مخلوق، فإذا أبى عليهم العامة قالوا قولوا إيمان المخلوق. والإيمان يشمل قراءة القرآن، والجهمية عند الإمام أحمد كفار، جميع كفار. وكما قلت لكم قبل هذا، أصل الكلام في هذا أصله محدث ما كان معروف عند السلف، لكن لما جاء القول بخلق القرآن صاروا يتحدثون بهذا الشيء. نعم كيف؟ أين؟ أما إذا قال القرآن المخلوق هو كافر، ومن جملة القرآن المخلوق، فالسلف يقولون من قال القرآن المخلوق هو كافر. وأما مبتدع فلأن السلف لم يتكلموا به، لا تقول القرآن المخلوق ولا تقول المخلوق. نعم نعم نعم نعم. هناك فرق بين القتال وبين القتل. الممتنع من الزكاة ولو كان مستمن يقاتل لأن شعير مش على الإسلام. كما أنه لو اجتمع أهل قرية على ترك الأذى مثلا، ترك الأذى ليس بكفر لكن يقاتلهم. ما خالف نسأل الإمام، لأن هم الذين جنوا على أنفسهم. أليس الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تقوم، وهل تكفر إذا بغت على الأخرى؟ ما تكفر، لكن يقاتلهم من أجل ندخل في الإسلام، في أن يلتزموا أحكام الإسلام. فالمقاتلة أعم من القتل، إذ قد تجوز المقاتلة وإلا يجوز القتل. لا مثل شاعر الاقترانية يكون حادث لكن فيه اقتران، يعني ألبا والسين والميم وهذه كلها خرجت من واقفة واحدة. لا فرق، لأن كل مخلوق فهو محدود. لا ما نفهم، لأن المحدث من الخالق ليس المخلوق، المحدث من الخالق ليس المخلوق، لأنه صفته. المتغير مخلوق إذا كان له من يغير، أما إذا كان يتغير لنفسه كفعل الله عز وجل، الله يفعل ما يشاء ويفعل الله ما يشاء. مقام الموكل هذا هو التوكيل. وإن شئت فقل إقامة الغير مقام النفس، مقام إقامة الغير مقام النفس، هذا التوكيل. مثال ذلك، قلت يا فلان هذه 10 دينارات اشتري بها حاجة من السوق، فأنا موكل وأنت وكيل، أليس كذلك؟ وهنا يبقى عندنا إشكال في قوله ووكل الله من الكرام، فهل الله عز وجل يوكل؟ هل الله في حاجة إلى أن يوكل؟ الجواب أن نقول التوكيل المضاف إلى الله ليس كالتوكيل المضاف إلى الآدمي. التوكيل المضاف إلى الآدمي قد يكون سببه العجز، كرجل مريض لا يستطيع أن يصل إلى السوق توكل شخص يشتري له حاجة من السوق. أما التوكيل من الله فهو لكمال سلطانه وأنه يدبر الخلائق، فهم جنود لله عز وجل، وليسوا وكلاء يقومون مقامه من أجل عجزه عن تصريف خلقه، بل هم يقومون بما وكل إليهم لكمال سلطان خالقهم عز وجل. وقد أراد الله التوكيل إلى نفسه في قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وحينئذ نقول إن الله وكيل لقوله تعالى وكفى بالله وكيلا، أي قائم بشؤون خلقه، وموكل أي مدبر لخلقه لكمال سلطانه. فالتوكيل هنا ليس لنقص الموكل ولكن لكمال سلطانه، يدبر ما شاء، وهذا جند له موكل بكتابة الأعمال، وهذا جند من جنود موكل بالنار، وهذا جند من جنود موكل بالجنة، وهكذا. يقول وكل الله من الكرام أي من الملائكة الكرام، ودليل ذلك قوله تعالى بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وصفهم الله بالكرام لكمال أخلاقهم، والكمال يسمى كرما، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم، أي كاملها في الصفات والحسن، فهم كرماء لكمال صفاتهم، وإلا فإنهم لا يعطون الناس شيئا، لكن الكرم يكون من أجل البذل ويكون من أجل الكمال، مع أن البذل من آثار الكمال. قال اثنين حافظين للأنام، اثنين يعني من الملائكة الكرام، أحدهما يكون على اليمين والثاني عن الشمال، كما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي قول تلفظ به فلديك رقيب عتيد حاضر لا يغيب عنك، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. ولما دخل على الإمام أحمد رحمه الله أحد أصحابه وكان مريضا وسمعه يئن أين المريض، قال له يا أبا عبد الله إن طاووسا وهو من كبار التابعين رحمه الله يقول إن الملك يكتب حتى أنين المريض. لما قال هذا لأبي عبد الله رحمه الله أمسك حتى عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه. ولا شك أن أنين المريض إذا كان ينبئ عن تسخط فإنه يكتب عليه، أما إذا كان بمقتضى الحمى فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. طيب، إذن هؤلاء الملائكة يحفظون الأنام، يحفظون الأنام أي يحفظون أعمالهم، يكتبونها في سجلات تقرأ يوم القيامة. قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني عمله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا غير مغلق لا يكلفه في النظر إليه. اقرأ كتابك، يعني يقال اقرأ كتابك، كل شيء مكتوب، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. صحيح هذا الإنصاف، الإنسان يقدم لك دفتر الحساب وأنت حاسب نفسك، هذا هو الإنصاف. هؤلاء الملائكة يكتبون، يكتبون ما عمله الإنسان من حسنات، ويكتبون ما عمله من سيئات، لا شك في هذا. وهل يكتبون ما صدر منهم اللهو، أي ما ليس بحسنة ولا سيئة؟ على قولين للعلماء، فمنهم من قال إنهم يكتبون لكن لا يحاسب الإنسان عليه، ومنهم من قال إنهم لا يكتبون لأنه لغو، وكتابة اللغو من اللغو. وهؤلاء الملائكة الكرام، والكريم كامل الصفات، وكامل الصفات لا يفعل ما هو لغو. ولكن لو قال قائل: هل في الكلام من لغو؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت، وهو إذا صمت لا يكتب عليه شيء، وإن قال قال خيرا أو قال شرا. ولكن الذي يظهر أن هناك لغوا، لقوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وهل يعم اللغو القولي واللغو الفعل؟ فالظاهر أنهم مكتبون، حتى فالظاهر أنه يوجد اللغو، ولكن في كتابته أو عدم كتابته فيها شيء من التوقف، هل يكتبونه أو لا. إن نظرنا إلى عموم قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومن قول النكرة في سياق النفي وهي نكرة مؤكدة بمن، قلنا يكتب كل شيء، ولكن لا يلزم من الكتابة المحاسبة، يكتب ولا يحاسب عليه لأنه لغو. وإن نظرنا إلى أن اللغو الذي لا يحاسب عليه الإنسان كتابته لغو، قلنا لا تكتب، ويمكن أن يقال أن يراد بالعموم في قول من قول يراد به الخاص، أي من قول يساب عليه أو يعرض إلا لديه رقيب عتيد. وعلى كل حال، فالإنسان يجب أن يحتاط وأن يحترس، وأن لا يقول كلمة إلا وهو يعرف أنها له أو عليه، فإن كانت له فليحمد الله على ذلك، وإن كانت عليه فلا يلومن إلا نفسه، ليحرص الإنسان على هذا. اثنين حافظين للأنام. طيب، هذين الاثنان هل هما دائما مع الإنسان؟ نعم، لقوله: إلا لديه رقيب عتيد، وقيل إنهما يفارقان إذا دخل الخلاء وإذا كان عند الجماع. فإن صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلى العين والرأس، وإن لم يصح فالأصل العموم: إلا لديه رقيب عتيد. طيب، فإن قال قائل: هما يكتبان القول ويكتبان الفعل، لأنهما أي القول والفعل ظاهران، لكن هل يكتبان الهم وهو في القلب أو لا يكتبان الهم؟ قلنا: ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت حسنة. والمعروف أن الذي يكتب الملائكة: وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين. وعلى هذا فيكون عندهم اطلاع على ما في القلب، عندهم اطلاع على ما في القلب، ولا غرابة في ذلك. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه فهو عالم بذلك. فيجوز أن يطلع الله هؤلاء الملائكة على ما علمهم من هذا الشخص، ويكون علمهم بذلك بواسطة من علم الله عز وجل، ويجوز أن يعلموا ذلك بما يحصل للقلب من حركة، لأن الهم حركة القلب، الهم حركة القلب، يهم الشيء يتحرك، فيعلمان ما يحصل بحركة القلب. وإذا كان الشيطان يجد من آدم مجرى الدم ويصل إلى شغاف قلبه، فلا غرو أن يعلم الملائكة بما يحدث الإنسان في قلبه. وعلى كل حال فسواء كان الله عز وجل يطلعهما على ما في القلب ليكتبه أو هما يعلمان ذلك بحركة القلب، فإنهما يكتبان هم القلب. فصار الهم والقول والعمل كله يكتب. ولكن هل يحاسب الإنسان على مجرد ما يحصل في قلبه من الوهم أو لا بد من حركة؟ الجواب لا بد من حركة، مو حركة ظاهرة، حركة في القلب أي ميل وهم. أما مجرد ما يخطر على الإنسان أو يحدث به نفسه فإنه لا يكتب عليه، لا يكتب عليه ولا له أيضا، اللهم إلا أن يكتب له لحسن نيته حيث فكر أن يعمل عملا صالحا. وأظنكم تعرفون الفرق بين حديث النفس وبين الهم. قل هل هناك فرق بين حديث النفس والهم؟ نعم، الهم يتحرك يتقدم يعمل، لكن حديث النفس حديث مجرد تفكير في الشيء، خواطر في الشيء لا أثر له. فهمتم الآن؟ ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. طيب، يقول المؤلف: اثنين حافظين للأنام. الأنام الخلق، الأنام هم الخلق. فيكتب عالي الورى، يكتبان أي الملكان كل أفعال الورى، كل، وهذا عام. وقول المؤلف أفعال الورى ظاهره أنهما لا يكتبان القول ولا يكتبان الهم، وفيها لنظر ظاهر. فإن القرآن الكريم يقول في القول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأما الهم فكما سمعت، من هم بالحسنة فعملها فله 10 حسنات، وإن لم عملها فله حسنة، ومن هم بالسيئة ففرقها لله فله حسنة. وعرفتم هل يعلمان ذلك أو يعلمهما الله عز وجل؟ ولعل المؤلف أخذ هذا، أي قصره ما يكتب على الفعل، أخذه من قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. ولكن المعلوم أنه إذا جاء ما يكتب من قول إلى لبيه رقيب عتيد أننا نضم هذه إلى هذه، ويكون الذي يكتب القول والفعل، ثم نضم هذين الاثنين إلى الحديث من هم بالحسن ومن هم بالسيئة، فيكون الذي يكتب القول والفعل والهم. قال: كما أتى في النص من غير امتراء، من غير امتراء. أين هو؟ أين النص؟ وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعل. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، يعني نسمع، ورسلنا لديهم يكتبون. وهذا أيضا نص في أن القول يكتب. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ هذا قول، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فصار الذي يكتب الآن 3 ولا يوجد غيره: الهم والقول والفعل. وشيء يحصى على المرء في كل لحظة من قول وفعل وهم سيكون كثيرا. ولذلك قال: لو أن أحدا سجل ما نتكلم به في جلسة واحدة من جلوس، كم يأتي من صفحة؟ نعم، يأتي صفحات كثيرة. كيف كلامنا لا يحصى في اليوم والليلة؟ نعم، نسأل الله يعفو عنه. طيب، نعم أحمد، صار ما شاء الله. الباب الرابع نقرأ. الباب الرابع والله أنا عندي ساعة مضبوطة إن شاء الله. نعم، كيف؟ أي صحيح، على كل حال. لا ما أحمد، قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. يمحى. نعم نعم، ثلاثة. هذا عملها. نعم، يجب عليها أن يدافع. إذا كان يدافعه فلا حرج عليه، لكن إذا ركن إليه وكره ما أنعم الله به على غيره فيكون قد عمل. لكن هل تعرف الحسد ما هو؟ لا، ليس هو الحسد. هو ايش يعني غبطة مثل حسد في الثنتين. لكن شيخ الإسلام يقول الحسد كراهة ما أنعم الله به على غيره، سواء تمنى زوالها أم نتمنى، وهذا هو الصحيح. فإذا كرهت أن الله على شخص بنعمة هذا هو الحسد. نعم، أي لكن لو حاولت أن تقول إن القول يطلق على الفعل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار بن ياسر إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، هنا قول بما يلفظ، لكن يمنعنا من ذلك قوله ما يلفظ واللفظ هو القول. لا ما يسخر، ما يسخر بارك الله فيك. إذا قال لفظت بالقول واضح إنه ما يلفظ من لفظ، لأنه لا يطلق على الفعل اللفظ أبدا. إيه معنى لفظ أنفاس يعني أنه انتهت حياته. أصل ما قيدناه لفظ أنفاسه قيدناه بالنفس علينا أنه ليس هذا قول لسان، لكن هنا ما يلفظ من قول قال لفظ مضافا إلى القول تعين أن يكون هو قول لسان، معنى أن الأقوال تكتب اللي في الآية هذا، لكن في يعلمون ما تفعلون تكتب الأفعال. ويقال أيضا بالقياس إذا كان القول يكتب فالفعل من باب أول. وين استثنى؟ إلا الذي استثنى من الوقت، يعني عنده إلا عنده هو فقيه عفيف. ثم الاستثناء لو قلنا لو قلنا ما توهم لكان استثناء من القول، والاستثناء من القول لا يدل على عموم القول بالفعل، يدل على عموم الأقوال. فإذا قلنا والعصر إن الإنسان لا يخص إلا الذين آمنوا، هل نقول هذا استثناء من الحيوان أيضا؟ لا، استثناء من الإنسان. فإذا قلنا ما يفهم من قول إلا لديه رقيب عتيد كان هذا استثناء من القول، يعني في أي وقت يكون قول لديه هذا الرقيب العتيد. فأبل ماسك لا فكر ما يلفظ من قول واضح، لكن فعل دل عليه قوله يعلمون ما تفعل. نعم، نعم، ما هو الدليل على شمول الإيمان لهذه الصفات؟ نعم، ما الدليل على أن الإيمان يشمل القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأرواح؟ أعلاها؟ لا يا جماعة، السؤال واحد. شبهة من الإيمان. طيب، ما هو الدليل على أنه يشمل اعتقاد القادة؟ لأن هذه قول لسان وعقال جوارح. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إيمانك تؤمن بالله وملائكة وكتب ورسل وعقل وعقل. نعم، حسن، ما حكم الاستثناء في الإيمان؟ أحمد اذكروا قدر الراجح. نعم، طيب، يعني إن كان الاستثناء صادر عن شك فهو حرام فالكفر. وإن كان صادر عن خوف التزكية فهو واجب. والثالث التعليم، إذا قصد التعليم فهو جائز. طيب، نعم، إذا غيبت شرع أجناك. طيب، هذا القول الذي سمعتموه تفصيله هو الصحيح للمسألة. طيب، هل يقول الإنسان إيماني مخلوق أو يقول غير مخلوق؟ هذا الراجح، أو هذا الذي يشعل المؤلف؟ ما ربط عبد الله؟ نعم، أرى أنه لا يشك مطلقا ولا لا يشك الإطلاق ولا أنه قال غير مخلوق. لماذا على المؤلف؟ لا، لأن الإيمان يشمل القول اللسان ومنه قراءة القرآن، والقرآن غير مخلوق. طيب، نحن ذكرنا أن القول الراجح، نعم، لأن الإيمان صفة المؤمن قل لا، والمؤمن مخلوق فصفاته مخلوقة. طيب والقرآن على ذكر المؤلف هو القرآن إيه؟ القرآن مخلوق لكن القراءة في عملي مخلوق. إذا نحن قلنا المؤمن به ينقسم إلى قسمين، هذا صحيح، الذي ينقسم إلى المخلوق وغير المخلوق ليس إيماني بل ما أؤمن به. فإيمان بالله إيمان برب عز وجل الخالق لكل شيء، وإيمان بكتب الله إيمان بغير مخلوق، إيمان بالرسل إيمان بمخلوق. فالقول الراجح في هذه المسألة أن الإيمان وصف المؤمن، والمؤمن مخلوق فوصف المخلوق، لكن ما يؤمن به الإنسان انتبه، ما يؤمن به الإنسان هو الذي ينقسم إلى قسمين مخلوق وغير مخلوق. فالرب عز وجل وصفاته وكلامه غير مخلوق، والملائكة والرسل مخلوق مخلوق، إيمان بمخلوق، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. والإنسان عند التأمل يرى أنه لا يصح سوى هذا القول. طيب الملائكة يا محمد من هم الملائكة؟ هل هي قوى مادية أو قوى عقلية أم ماذا؟ ها؟ عالم غيبي ها؟ كمل احنا ما كان تعريفهم؟ طيب سليم خلق مش مثل ما خلق انسي يعني من طيب انهم مخلوقون. اين هؤلاء؟ هل هم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وسخرهم لما اراد منهم، منهم العابدون ومنهم مكنون ببني ادم ويخلفون سلام كثيرا. المهم انهم ليسوا هم القوى الماديه او العقليه، هم اشهد هم اجسام، اجسام جعل الملائكه رسلا اولي اجنحه، وهم مخلوقون من النور. ونؤمن بكل من علمنا اسمه منهم، وبصفه كل من علمنا بصفته، وما وراء ذلك من علم الغيب فلا ندري عنه. من جمله الملائكه من ذكرهم المؤلف الملكان الرقيب والعتيد. نعم طيب هل الان الرقيب هو العتيد او غيره؟ لا انت الان فتحت بابا اوجب ان نسالك عنه. اللي فهمنا من كلامك عن الرقيب والعتيد انه ان احد الملكين رقيب والثاني عتيد، فهل الامر كذلك؟ هل قال الله تعالى الذي رقيب وعتيد؟ اذن فالرقيب هو العتيد، عرفت؟ طيب ملكان عن اليمين وعن الشمال من فضلك استقل بالشريط ماذا يكتبان؟ الله يعني كل الأعمال السيئات والحسنات واللغو. طيب وهل